وجب عليها حد الزنا. طيب وكذلك المرأة لا توكل. الثالث الأيمان لا تدخل فيها النيابة فلا تصح فيها الوكالة. لو أن شخصا ادعى لزيد بمئة ريال وليس عنده بينة فما الحكم؟ أي أن يحلف زيد المدعى عليه يمينا بأنه لا حق لفلان عليه، صح يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعى. طيب لما توجهت اليمين على المدعي، لما توجهت اليمين على المنكر قال أبوكه لا نحلف عني، يصح أو لا؟ لا يصح، لأن هذه مما تتعلق بنفس الإنسان وهو الذي يكون آثما أو بارا فلا يصح فيها الوكالة. نعم شيخ، ماذا كان الراجح في توكيل الصيد والحشيش؟ ايش؟ في توكيل الصيد والحشيش الراجح انه لا تصح الوكالة فيه. نعم قلنا في الصيد والحشيش لا تصح، ما وجه ذلك اذا كان مثلا يعني الموكل يقول الوكيل وكلتك عن تصيد لي انت وفي؟ يقول الوكيل الموكل للوكيل مثلا يقول اعطيتك الملوحيه لكي تصيد لي، وهذا يذهب ويسير، الظاهر انه للموكل. نعم نحن ذكرنا أنه يكون هبة، إذا أمر يكون هبة. أي نعم، لأنه الموكل لم يملك هذا الشيء، هذا الشيء ما يملك إلا بعد آخر، لكن هو لم يوكله ولا اعتبار أنه إذا ملك شيء فيكون على أو تدفعه فيكون على ملك، على ملك من؟ الموكل، هو على ملك الآخر الذي ملكه ثم له أن يهبه لذلك. الله أكبر. لكن جرى العرف الآن عندنا أنه إذا كان إنسان مثلا أتى بعمال وأعطاهم الآلة وقال حشوا هذا الحشيش الذي في مزرعته، وليس هو الزرع الذي أنبته لكنه من عند الله، نبت من عند الله، جرت العادة عندنا أن كل من الطرفين يعرف أنه لمن؟ للموكل، فإذا كان الطرد عرف بذلك فعلى ما الطرد على عرف. نعم إيش؟ نعم نعم، هذا تعليل من القول بأنه لا يصح. إيش إيش؟ هنا هنا. لا دخل في ملك الثمن. نعم. نعم. كذلك الشيخ قال وإلا ففي رقبته إن استدان بغيره من سيد. نعم. إذا يعني الأحوال الثلاثة كذلك لازم الفرق. نعم. لازم السيد أي لا بينهم فرق، لأنه إذا كان بإذنه لازمه أن يوفي الدين بالغا ما بلغ. لو استدان مثلا 500,000 والعف ما يساوي إلا 200 ريال، يلزم السيد 500,000 مهما كان، لكن إذا كان بإذن، أما نقول لازم السيد يلزمه مهما كان، إذا قلنا يتعلق برقبته لا يلزم السيد أكثر من ثمنه، واضح؟ ما يمكن، لا يتواطى ما يمكن. لأن من جملة ما يعمل السيد أن يفتيه، أن يقول للمجني عليه مثلا أو لمن ديه، يقول خذ الدين والأب لي. لا هذا ينظر الأول في الأول. نعم. إذا كان يتوكل ويشتري الدور مثلا في جزء منه. بإيش؟ جزء منه. نعم. طيب. يعني معناه كان بأجل. يعني ما في شيء، إذا كان معلوم يعني مثلا 100 صاع، 200 صاع، ما في معنى. تعالوا يا شيخ. لو كان وضعه السجن وكان ثمن العبد اكثر من الدين، هل يعطيه؟ لا، ليس لصاحبتين الا الدين فقط. لم يجعل مؤثرا في العكس، لو كان خطا فليس له الا ما يعني ما له علاقه بالعبد. لماذا ما نعطيه؟ ما نعطيه الخيار للسيد، والسيد اذا كان في الله سيختار ما في مصلحته. فاذا عرف ان قيمه العبد اكثر من الدين سوف يبيع ويأخذ الزيادة. نعم. الفقهاء الصلح. نعم. إلى نوعين. نعم. صلح على إقرار وصلح على إنكار. طيب. مثل لكل واحد. صلح على إقرار أن يقر زيد لعمر بهذه العين أنه له، هذه السيارة، هذه العين أنه له. فيهب له بعضها. فيصالحه على بعضها. فيصالحه على بعضها. إما بيعا أو شراء. نعم. نعم، إما بيعا أو شراء. هذا صلح الإقرار. أما الصلح الإنكار، هل هذا صحيح أو له شروط؟ نعم صحيح، ولكن بشروط. أن يكون ممن يصح تبرعه، وإلا يكون شرط هذا الأمر، هذا الصلح. ألا يكون الصلح مشروطا؟ نعم. وأن يكون من يصح تبرعه؟ نعم. طيب. وهناك شرط ثالث فيه خلاف، وهو ألا يكون بلفظ الصلح. نعم. صحيح أنه لا شرط. الصحيح أنه ليس بشرط. طيب. الصلح على الإنكار. يدعي على شخص يقول هذا السيارة لي، فيقول ليست لك، أو يقول لك لي عليك 100 ريال فيمكن. كيف يكون الصلح؟ فليصالح أخوه على أن خلى بعض المال ويكون من جهة. لا كيف يعني خلى بالسيارة، قال هذا السيارة لي ولا ليست لك، تنازعوا فقال إذا نصالح على الدعوة. على 1000. طيب. من الذي يسلم الريال؟ يسلم الريال مدة عليه. طيب. وتكون سيارة له. طيب. هذا الصلح هل هو بيع وإبراء وماذا؟ من جهة المدعي إليه. ومن جهة المدعي عليه، لأنه يقتصد أنه باع عليه. ومن جهة المدعي عليه إبراء. نعم، هو إبراء من أحدهما وبيع من الآخر. طيب. يجبر الجار على أن يضع جاره خشبه على جداره أو لا صالح؟ يجبر بشرط. إيش؟ نعم. أحسنت. أن لا يكون ضررا على الجدار، وأن يكون مضطرا إلى وضعها على الجدار. كذا؟ طيب. وهل يلزم أن يسلم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار أو لا؟ يعني هل يقول صاحب الجدار أنا بنيته بألف ريال، أعطنا 500 وحط خشبك عليه؟ لا يوافق على هذا. ها؟ طيب ما تقولون؟ صحيح. نعم. رجل له جار وكان نخله على جاري، على أرض جاري، النخل له عصبان، عصبانه على أرض جاري. فهم يلزم الجار هذا لأن يعني يكف العصبان، لأن لا تؤذي الجار. ينمي العصبان. ينمي العصبان. طيب. فإن أبى لوار. فإن أبى والله ما نمنع من ذوي العصبان. ايش نعم؟ يقوم نفس الجار المتضرر بقص هذا العصبان او ليه. طيب يرويها ان امكن والا قطع. علل. لان الهواء تابع القرار. لأن الهواء تابع للقرار. فالإنسان إذا ملك شيء من الأرض ملك ما فوقها إلى السماء وملك ما تحتها إلى تخوم الأرض. طيب الحجر ما معكم؟ بس الصلح. ما الفرق بين الدرب المشترك والنافع؟ نعم محور محمد. أولا من جهة الشكل فإن الدرب النافذ ينفذ يعني يمر معه من أوله إلى آخره يعني ليس مسدودا. نعم. والمشترك؟ المشترك فإنه مسدود من طرف. طيب إذا الفرق بينهما أن النافذ مفتوح والمشترك مسدود. طيب هل يجوز في المشترك فتح أبواب؟ نعم. يا فؤاد ايش السد من اسفل السوق يعني. فله ذلك وان كان من اعلاه فليس له ذلك الا ان ياذن الجار له مطلق. طيب هذا لقوله عكس ما قال الاخوان عكس ما قال فؤاد. نعم. ها. كان من جهتك من جهة فم السوق وابه إلى فم السوق. نعم. وأما جهة السد فلا إلا إذا نجا. إذا ثلاث أقوال. قول أنه إذا أراد نقل الباب أو فتح باب آخر من أسفل فله ذلك بدون إذن شريك. وإذا كان من فم السوق فلا. والثاني بالعكس. وأيهم الصواب؟ العكس ولا الأول؟ العكس. يعني مثلا إذا كان باب في أعلى السوق فليس له أن ينقله إلى أسفل السوق ولا أن يفتح باب آخر أسفل منه لأنه لا يملك من السوق إلا إلى بابه فقط. وأما إذا كان من وراء الباب من مائل فمسوق فلا بأس. هذا المشترك المشترك ما إحنا سألنا المشترك هنا. طيب النافذ له أن يفتح ما شاء إلا أنه لا يفتح أمام باب جاره للإيذاء. قال رجل يقل لآخر أقر بديني وأعطيك منه 100 يجوز؟ طيب أقر هل يلزمه كل الدين أو يسقط منه 100؟ لا إن أقر المدة عليه الدين لزمه كل الدين لكن صالحه كان يماطل يقول ما عندي لك شيء مرة ومرة يقول اصبر علي ومرة قال تعال أقر بدين وأعطيك منه 100 قال أقر طيب. نعم يصح الإقرار ولا يصح الصلح. يصح الإقرار ولا يصح الصلح لأنه مكره عليه. صحيح. ونقف على هذا حتى نبدأ بالمعروف. لكن هو معروف أن الثلاث سهل ولهذا نطلب منك أن تقرأ علينا الدرس اليوم معك. تفضل سامح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما معنى الوكالة في اللغة؟ وفي الاصطلاح في اللغة التفوية. نعم. أحسن. في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله، أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة. طيب مثل لما تدخله النيابة الأخ أنت أو ما حضرت؟ نعم. البيع والنكاح والطلاق والعتق والرجعة وغير ذلك أشياء كثيرة. طيب لو وكله أن يصلي له ركعتين لا يصل لأنه حق لله لا يدخل النيابة. طيب لو وكله أن يحج عنه، اسمك أبكر ولا يلا لا يصل. نعم. رشاد ها نعم لأنه ما طالب به ببدل، وإن كان نفلا ففي خلاف. إذن المسألة ما فيها جواب قاطع. الوكالة يدل على جوازها الأثر والنظر، الأثر من القرآن والسنة والنظر من المعنى المعقول. من القرآن ايش؟ نعم. كمل ازكى طعاما فجاءتكم رزق منه برزق منك. تمام. وقال يقول يا ابنائه يا بني اذهبوا ايش فتحسسوا من يوسف، ووكلهم في البحث عن اخيهم يوسف. طيب من السنه، من السنه الورق. نعم. امر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يشتري له كاتب. نعم. احسن. الرسول وكل عروه بن الجعد ان يشتري له اضحيه بدينار. احسنت. ولم يمثل كثيرا من السنة. طيب من النظر محمد شراب. نعم. ان هذا مما من الحاجة اليه وتكون به مصالح الناس، لان الانسان قد يحتاج الى شيء ولا يستطيع مباشره بنفسه، فكان من حكمه الله ورحمته ان اذن لهم بالتوكيل. طيب حسن. ما هي القاعدة أو الضابط في من له التوكيل والتوكل الذي ذكره المؤلف؟ حسن. هذا الضابط، كل من له التصرف في شيء فله أن يتوكل ويوكل فيه. طيب وكل شخصا أن يصطاد له صيدا، فقال له انظر انظر إلى الأرنب الرابضة في ظل تلك الشجرة وقد وكلتك أن تصيدها لي، تقول يا سامي يصح؟ هذا من باب إيش؟ من باب تملك المباحات. طيب ومثل لو وكله أن يحش له حشيشا في مكان فإنه يكون وكيلا له. طيب إذا صادها فلمن تكون؟ سؤالك. تكون موكل لأن ذلك صادها نيابة نيابة عنها. نعم. هل يصح التوكيل في إثبات الحدود أو لا؟ لا يصح. أسأل شيء أستعجب. تعرف إثبات الحدود؟